بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، نلتقي مع المجلس 60 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وكذلك نرحب بمن يتابعنا في هذه الدروس المباركة. وقفنا في الحصة الماضية على قول الباري جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهي التي ستكون مطلع حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله. وسنتدارس ثمنا كاملا بحول الله وقوته وتوفيقه وسداده. هذه الآية المباركة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هذه الآية لها علاقة بأمر المجاهدين في سبيل الله وعظيم مراتبهم وشريف منازلهم وما أكرمهم الله به في جنات النعيم. واعلموا رحمكم الله، إذا أردنا أن نربط ما مضى بما أتى فنقول: إن المنافقين قبحهم الله الذين كانوا يحذرون إخوانهم في النسب أو في الجوار، أو يحذرون إخوانهم في النفاق من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القتال معه يؤدي إلى الموت، رد الله تبارك وتعالى عليهم في الدروس الماضية بأساليب متعددة، آخرها قوله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كانت ساحة الجهاد هي التي تستل الأرواح، فأنتم إذا جاءكم ملك الموت ليستل أرواحكم فعليكم أن تنقذوا أنفسكم من قبضته إن كان ما تعتقدونه صحيحا. والجواب أنه لا يغني حذر من قدر، الخوف لا يغني من قدر الله تبارك وتعالى. زادهم جل وعلا تبكيتا وتقريعا ومبينا منازل هؤلاء الشرفاء الذين استشهدوا في سبيل الله، فقال جل وعلا: ولا تحسبن. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى له الخطاب. ولا تحسبن، ولا تحسبن، هذا الفعل حسب فيه فعل يفعل ويفعل، كما قال ابن مالك في لاميته: في لاميته وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت، كما درستم في اللامية. فنقول حسب يحسب ويحسب، وقرئ بهما في القرآن الكريم. ولا تحسبن الذين، مفعول الأول، قتلوا في سبيل الله أمواتا، المفعول الثاني، أن حسب عندها مفعولان بمعنى ظن، أي لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله جل وعلا زادهم تبكيتا بمطلع هذه الآية الكريمة، زيادة على قوله: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، زيادة على ما مضى من الآيات الخالية. فبين جل وعلا مقام الشهداء، وأن الموت وإن كان في العرف ما نعلمه، وأن الإنسان تخرج روحه من جسده، لكن أرواح أو موت الشهداء يفضلون غيرهم من الأموات. موت الشهداء ليسوا كموت غيرهم، فالذي يموت منتصرا لدين الله، رافعا راية الله، غيورا على مقدسات الله تبارك وتعالى، هذا موته ليست كسائر أنواع الموت. ولذلك جاء القرآن الكريم ليبين منازلهم السنية ومقاماتهم العلية، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء، بل أحياء خبر لمبتدأ محذوف تقديره بل هم أحياء، وقد مر معنا مثل هذه الآية في سورة البقرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم، أليس كذلك؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، فحذف المبتدأ في الجملتين واستغنى بالخبر عن ذلك لوضوح المعنى، كقوله صم بكم عمي، أي هم صم هم بكم هم عمي، واضح؟ وابن مالك يقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما؟ زيد، واضح؟ فتقول زيد وتحذف الخبر اللي هو عندنا. نعم. قال تبارك وتعالى بل أحياء، عند هذا ظرف مكان، والعندية هنا هل هي عندية المكان أم هنا عندية مجازية بمعنى القرب والتشريف والتكريم؟ الجواب نعم، عند ربهم يرزقون، واضح؟ فالقرب هنا قرب تشريف وقرب ماذا؟ وقرب تكريم. اللهم اجعلنا وإياكم من المقربين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم تشريف، وأي تشريف؟ يرزقون، يرزقون ويتنعمون ويتلذذون بما أكرمهم الله به من أنواع الملاذ والخيرات في جنات النعيم. وها هنا نذكر حديثا نبويا في هذا الصدد، قال عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في طير، في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تعود إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. فلما رأوا طيب مسكنهم وعظيم مقيلهم وما أكرمهم الله به قالوا من يبلغ عنا إخواننا حتى لا يزهدوا في الجهاد في سبيل الله وحتى لا ينكلوا عن الحرب، فقال الله أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هؤلاء الجبناء المنافقون لو صدقوا الله لصدقهم، ولو كتب لأحدهم أن يموت في ساحة الجهاد لكان من هؤلاء الشرفاء، أليس كذلك؟ إذن الأصل في القتال في سبيل الله أنه شرف، ولكن ليس القتال في سبيل الله هو الذي يأخذ الأرواح، الأرواح تؤخذ عندما ينتهي الأجل، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أليس كذلك؟ الأرواح بيد الله. خالد بن الوليد قاتل 90 معركة ومات على فراشه وكان متندما متحسرا لأنه يريد أن يموت في ساحة الجهاد، قال فها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، رجال، فلا نامت أعين الجبناء، تمنى أن يموت في ساحة الجهاد لكن لم يمت. إذن هل الجهاد هو الذي يقتل؟ الجواب لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إضراب، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين حال من الواو في يرزقون أو حال من الضمير المستتر في الوصف أحياء هم فرحين. واضح؟ عند ربهم يرزقون فرحين مسرورين، فرحين بما آتاهم الله من فضله لما رأوا طيبة مسكنهم كما في الحديث الذي مضى، فرحين بما آتاهم الله من فضله، انتبه، ويستبشرون إنهم فرحون بما أكرمهم الله به وعندهم فرح زائد وسرور فائض بمن؟ بإخوانهم ورفقائهم الذين كانوا يجاهدون معهم في الدنيا، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بهم بمعنى الاستبشار جاء من البشارة، والبشارة معناها الفرح الذي تظهر آثاره على بشرة الوجه. واضح؟ لذلك نقول بشر فلانا، فعندما تبشره يفرح، فعندما يفرح يظهر ذلك على سبحات وأسارير وجهه، أليس كذلك؟ قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أليس كذلك؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد يأتي للتهكم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويفرحون ويصرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف، بماذا نعرب هذه الجملة؟ ألا خوف عليهم، صعبة صعبة هذه، بدل اشتمال من قوله ويستبشرون بالذين، بدل اشتمال من قوله بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. واضح؟ مبين، قال بعض العلماء بدل اشتمال مبين ما مدى اشتغالهم بإخوانهم أكثر من ذواتهم. وفي الآية مسألة استلها علماؤنا وهي أنهم في الجنان وتعلقت أرواحهم بالخلان وبالرفقاء والإخوان الذين كانوا معهم في زمان الدنيا، وإلا هم قد التحقوا بحياة أخرى، أليس كذلك؟ ولكن الله تبارك وتعالى كشف لهم أنهم مستبشرون فرحون بلحاق إخوانهم وأن هؤلاء الإخوان سيلتحقون بهم وسيكونون معهم في مثل ذلك النعيم المقيم. هذا هو ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالرفقاء. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية عامة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، هؤلاء الإخوان ليسوا خاصين بمن كان يجاهد معهم، انتبهوا، هؤلاء الإخوان المذكورون في الآية المستبشر بهم من قبل هؤلاء الشهداء ليسوا الرفقاء لهم فقط، بل الآية عامة فيدخل فيها الشهداء غيرهم وجميع من ينتمي إلى الإسلام، جعلنا الله وإياكم منهم. أي عندما لقوا الله جل وعلا ورأوا ما أعده الله للمؤمنين الصادقين استبشروا بلحوق إخوانهم المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيدخلوا في ذلك ماذا؟ جميع أبناء الإسلام، كل من ينتمي إلى الإسلام. وقد استظهر هذا القول صاحب فتح القدير وسبقه إليه الزجاج وابن فورك، ولذلك قال في الأخير وقد قال به الزجاج وابن فورك، انظروه في فتح القدير، قال واللفظ يحتمله، واللفظ يحتمله، والفائدة به أوسع لأنه يدخل في ذلك جميع جميع المؤمنين الصادقين جعل الله وإياكم منهم. فهؤلاء الذين لقوا الله يستبشرون بنا أننا لا خوف علينا ولا نحن نحزن إذا لقينا ربنا، شريطة أن نكون من الصادقين. مفهوم الآية الآن؟ إما أن تخص الرفقاء وإما أن تعم جميع الصلحاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الاستبشار هنا أطلق الملزوم وأريد لازمه. كيف ذلك؟ لأن السين والتاء هل هي طلب البشارة؟ لا. هل يطلبون البشارة؟ لا، يفرحون ويسرون، إذن هم يعيشون البشارة لا يطلبونها. ولذلك قال بعض علمائنا هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة لازمه، واضح؟ أي ويفرحون ويسرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، سواء على القول الأول الخاص أو على القول الأعم، ألا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ليس ثمة عذاب للقبر، وليس ثمة عذاب يوم الحشر، وليس ثمة عذاب في جهنم، بل ليس ثمة سوى النعيم المقيم. ألا خوف عليهم فيما يستقبلونه، وهذا نفي للجنس. وإن كان اسم لا هنا مرفوعا دل على كونه نافيا للجنس، ماذا؟ المعنى. فقد يأتي المعنى في سياق ما ويكون مدخول لا مرفوعا ومع ذلك تدل على نفي الجنس، كما تفعل لا النافية للجنس كقولنا لا إله إلا الله، وهذا معروف. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، هذا ما يعتقد هؤلاء الشهداء في إخوانهم الصلحاء. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون على ما خلفتموه من أمور الدنيا. وهذه الآية وأمثالها كثيرة في القرآن، تجدونها كثيرا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدائما افهموها على هذا المعنى الذي ذكرناه غير ما مرة، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم من أمور الدنيا، واضح؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون كرره لتحقق معنى ماذا؟ لماذا كرره؟ لتحقق معنى البشارة ولتوكيده، هذا كمثل قوله تعالى ربنا هؤلاء الذين أغويناهم، زد ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك في سورة القصص، أليس كذلك؟ فقال ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، يكفي أن يقول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، زد ما الذي تكرر؟ أغويناهم تكرر للتوكيد، تكرر للتوكيد. فانتبه، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، جميل، يستبشرون بنعمة من الله، أي يفرحون بما أعده الله جل وعلا من الخيرات والبركات التي تدخل في جنس مفهوم لفظة نعمة. وتصور معي ما أعده الله جل وعلا من أنواع النعم في جنات النعم والنعيم. يستبشرون بنعمة من الله، فالنعمة كل ما أنعم الله به على عباده في الدنيا، فكيف بما أنعم الله به على عباده الصادقين في الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفضل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لذلك بعض العلماء يفسر الفضل بالزائد، وبعض العلماء يرى أن الفضل داخل في جنس النعمة، وإنما ذكر للتوكيد، إنما ذكر للتوكيد. استبشرون بنعمة من الله وفضل ما يتفضل الله به عليهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن معطوف على ما قبله، لذلك كانت الهمزة معمولة، كانت مفتوحة معمولة. نعم. هنا يطرح العلماء سؤالا، الشهيد، الشهيد له هذه المقامات العالية أليس كذلك؟ لكن مع ذلك يحبس عن الجنة بالدين. فيأتي طالب العلم متسائلا، ما هو الدين الذي يحبس به الشهيد عن دخول الجنة؟ فيأتي العلماء الذين يتعمقون في فهم الألفاظ ولا ينظرون إلى الظواهر دائما، إنما يستنتجون ويستنبطون، فقالوا الدين الذي يحبس به الشهيد عن دخول الجنة هو الدين الذي كان عنده ما يؤدي به ولم يفعل، أو كان عنده ما يؤدي به ولم يوصي غيره أن يدفع عنه، أو الدين الذي استسلفه في سفه أو ترف أو نحو ذلك ولم يوفيه. واضح؟ ويأتي العلماء أيضا ويقولون إن الدين في الحديث يقاس عليه ما في معناه، بل ما هو أعظم، كالغصب والنهب والنصب وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك، فهذا أولى بأن يحبس صاحبه عن دخول الجنة، أليس كذلك؟ أدعو لكم العلامة القرطبي رحمه الله ليذكر لنا ما ذكرت لكم. يقول العلامة القرطبي: المسألة السادسة، هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه، حتى إنه يكفر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، إلا الدين. قال لي جبريل عليه السلام آنفا، قال علماؤنا: ذكر الدين تنبيها على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم، كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى أن يغفر بالجهاد من الدين، فإنه أشد ألا يغفر، عفوا، فإن كل هذا أولى ألا يغفر بالجهاد من الدين، فإنه أشد، لا هذا أشد من الدين. قال: والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات حسب ما وردت به السنة الثابتة، قضية فيها حسنات وسيئات. ثم ذكر حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم سيذكر ما ذكرته لكم قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء فلم يؤده، أو ادانه في صرف أو سفه أو في سفه ومات ولم يوفه. وأما من ادان في حق واجب لفاقة أي فقر وعسر ومات ولم يترك وفاء، فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه كما جاء في الأحاديث. نكتفي بهذا. إذن كثير من الناس يسمع هذا الحديث ولا يعي ما قاله العلماء تحته. لا بد لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء في فهم النصوص القرآنية والحديثية. وما أصاب الأمة ما أصابها من الضلال المبين إلا عندما تسلقت الجماعة الإسلامية في التاريخ كله عبر التاريخ تسلقوا النصوص وفهموها حسب أهوائهم، بدءا من الجهمية والخوارج وهلم جرا إلى العلمانيين والليبراليين في زماننا هذا. ثم ننتقل بحضراتكم إلى آية أخرى ودرس آخر. قال تبارك وتعالى مادحا ومشرفا أيضا، نحن الآن في التشريف، شرفهم بما ذكر من مناصبهم العلية في جنات النعيم، ثم قال الذين استجابوا لربهم. الله أكبر، هذا مدح. هؤلاء الذين أكرموا بتلك المقامات وأعطوا ما أعطوا من المنازل السنيات ما أدركوا ذلك إلا بالاجتهاد في نصرة دين رب الأرض والسماوات. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هنا اسم جنس بمعنى القروح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابتهم القروح الكثيرة والجراحات المثيرة. الذين استجابوا لله والرسول، وهنا علماؤنا يقفون مع غزوة حمراء الأسد، تسمى بغزوة حمراء الأسد لأنها وقعت في موضع يسمى بهذا الاسم، اسم علم، هو اسم علمين. نعم. والآية التي بعدها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لها علاقة بغزوة تسمى غزوة بدر الصغرى. واضح؟ وحتى نربح الوقت لا أريد أن أذكر ملخصان ثم أقرأ عليكم كلام المفسرين مختصرا من خلال ما تهيأ جمعه، نعلق تعليقا خفيفا ثم نقرأ ملخصا عن غزوة حمراء الأسد. الذين استجابوا لله والرسول بعد غزوة أحد أصاب المسلمين ما أصابهم من الجراحات ومن البلاء كما مر معنا في الدروس الماضية، وخرج أبو سفيان وذهب مع جيشه، أراد النبي المصطفى أن يتبع هؤلاء الكفرة المعتدين ليظهر قوة الإسلام وأهله، وأن المسلمين قادرون على نصرة هذا الدين مهما أصابهم من الجراح ومهما أصابهم من البلاء، ولن يتخلوا عن نصرة هذا الدين. وتبعهم عليه الصلاة والسلام بمن معه ممن شهد غزوة أحد. ولما علم أبو سفيان بمقدم الجيش الإسلامي قذف الله في قلبه الرعب، فتخلى عن القتال وانصرف إلى مكة. يقول علماء التفسير عن هذه الغزوة رحمهم الله تعالى التي تسمى بحمراء الأسد، قالوا الأصح في سبب نزولها. ما هو الأصح في سبب نزولها حسب ما أداه إلينا اجتهادنا؟ أن أبا سفيان وأصحابه بعد أن انصرفوا من أحد وبلغوا الروحاء ندموا وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، فلما تركناهم؟ أرادوا أن يرجعوا لاستئصال الإسلام وأهله، بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم، فهموا بالرجوع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة، فندب أصحابه والناس متعبون الدماء والجراحات، وضعت الحرب أوزارها عن المعركة ويريد أن يخوض بهم معركة أخرى. ما مدحهم الله إلا لصبرهم وجلدهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم وما تخلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقال لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال. فخرج الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مع قوم من أصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد، اسم مكان يبعد عن المدينة بحوالي 12 كيلومترا تقريبا، المفسرون يقولون يبعد عنها بثمانية أميال حوالي 12 كيلومتر أو زيادة. فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا. تقول عائشة كما في الصحيحين تقول لعروة كان أبوك، عروة بن الزبير، كان أبواك تعني أبا بكر ومن والزبير، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا لفظ مسلم، تعني الزبير وأبا بكر. قالت لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة. قالت فانتدب أبو بكر والزبير في 70 فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم. لما سمعوا بهم ماذا وقع؟ قذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا، ورجع هؤلاء المؤمنون بنصر من الله وفضل. قال القرطبي بعد ذكره هذا الحديث وأشارت عائشة إلى ما جرى في غزوة حمراء الأسد وهي على نحو 8 أميال من المدينة. هي لنا القول الذي اختاره صاحب التحرير، وهو أن الذي خذلهم وخوفهم وحمى المسلمين من شرهم حتى قذف الله الرعب في قلوبهم هو معبد بن أبي معبد الخزاعي الذي ينتمي إلى القبيلة التي هي حليفة للمسلمين. وقال في ذلك شعرا ذكره القرطبي وذكره ابن كثير وغير واحد، واضح؟ سبحان الله، وفقه الله أن قال ذلك الكلام من باب الحرب خدعة، من باب الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر شعرا يظهر فيه جيش رسول الله وقوته وأنه جاء بجيش أكثر وأكثر مما لقيكم به في أحد، وإن لقيتموهم سيستأصلونكم جميعا. فقذف الله الرعب في قلب أبي سفيان فعاد ومن معه إلى مكة، واضح؟ إذن هذه الآية عندما تقرأها يا حافظ القرآن استحضر هذا الموضع الذي سميت به هذه الواقعة التي فر منها المشركون خائفين على أنفسهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا مدح للمجاهدين. وقد يقول طالب العلم هل هذه الآية والتي بعدها في طائفتين من المؤمنين أم في طائفة واحدة؟ في طائفة واحدة، كما حقق علماؤنا رحمهم الله، هاتان الآيتان في طائفة واحدة، ولكن أسباب النزول هي التي تختلف، أسباب النزول هي التي اختلفت في هذه الآية وفي التي بعدها، اخترنا لكم أقربها وأيسرها. مدح آخر مدحهم على الاستجابة والصبر والجلد ومتابعة الجهاد، أليس كذلك؟ مع ما أصابهم من القروح والجراح وآلام الجهاد، ثم مدحهم بثباتهم وشجاعتهم وعدم خوفهم من أعدائهم مهما أرهبوا من قبل المثبطين الذين قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي الذين قال لهم جماعة من عبد القيس قبيلة، على الخلاف في الناس هنا حسب أسباب النزول، نعيم بن مسعود الأشجعي، ومنهم من يضبطه بالمجاشعي، والثاني جماعة من وفد عبد القيس، وسنشرح هذا كيف حصل كيف وقع. قد تقولون أيها الإخوان نعيم بن مسعود شخص واحد، والآية فيها لفظ الناس يدل على العموم، وكيف ينسحب العام على الخاص؟ الذين قال لهم الناس، قلنا على القول الأول ونعيم بن مسعود. قال علماؤنا هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، كما مر معنا في نفس هذه الصورة، فنادته الملائكة أي جبريل، على قول كثير من المفسرين أن جبريل هو الذي أتى، فنادته الملائكة أي ناداه جبريل، واضح؟ على قراءة حمزة فناداه الملائكة، واضح؟ إذن قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس، على قول من قال من المفسرين إنه نعيم بن مسعود الأشجعي، يكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فافهموه ولا يلتبس عليكم. الذين قال لهم هؤلاء إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم، فالناس في الأول غير الناس في الثاني، واضح؟ الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس في الأول هم المثبطون، هم المخوفون، هم المرهبون، واضح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف حصل ذلك؟ لا أريد أن أذكر الملخص ثم أعلق لأن الوقت لا يسمح وسنتدارس تمنا كاملا. نذكر لكم ملخص غزوة بدر الصغرى هاته. قال المفسرون وذلك أن أبا سفيان لما عزم على الانصراف إلى مكة في أعقاب غزوة أحد نادى يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى، قال له موعدنا موسم بدر الصغرى، فنقتتل بها إن شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء الله. فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران، فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود. إذن على قول الأول قلنا نعيم بن مسعود أو جماعة من وفد عبد القيس، أليس كذلك؟ فلقي نعيم بن مسعود فقال له إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر، وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجرة ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن أرجع، ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة علينا. قال له الآن أنا إذا رجعت ومحمد خرج سيتجرأ علينا سيزداد جراءة علينا. وكأن نعيما يقول له فما المطلوب مني إذن؟ المطلوب ظاهر، هو أن تخوفه وأن تخذله حتى لا يخرج، حتى لا نفتضح، واضح؟ قال فاذهب إلى المدينة فثبتهم، لذلك نسميهم المثبطين. قال له أبو سفيان فاذهب إلى المدينة فثبتهم ولك عندي 10 من الإبل، وعده بأن يعطيه كم؟ 10 من الإبل. فخرج نعيم بن مسعود إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون، وجدهم يتجهزون للمعركة، فقال لهم ما هذا بالرأي؟ يعني هذا الذي ستفعلونه ليس رأيا جيدا، كي نقولوا بالدارجة المغربية بتخرجوا على رأسكم، ما هذا بالرأي؟ أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم، فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد، ولا نريد أن نعلق ربحا للوقت. فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم، لابد هناك ضعاف وهناك أقوياء، لابد أن يتأثر البعض. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى وهي ماء موضع أيضا بدر الصغرى موضع وهي ماء لبني كنانة وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام 8 أيام يعني موسم يقع فيها موسم تكون فيها تجارة إلى آخره. ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا من المشركين ووافقوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدما وزبيبا وغير ذلك وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين. أما أبو سفيان ومن معه فقد عادوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى مر الظهران. وقيل إن الذي قابلهم أبو سفيان عند خروجه من مكة جماعة من بني عبد القيس. إذا الآن المطبطون على رواية نعيم بن مسعود وعلى رواية ماذا؟ جماعة من بني عبد القيس. وقد قال لهم ما قاله لنعيم يعني نفس الكلام ليطبطوا محمدا وأصحابه. وعلى أي حال ففي سبب النزول خلاف ولكن الغرض هو أن نفهم ماذا؟ أن نفهم معنى الآية بناء على ما اخترناه من أسباب النزول. فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. الحسب مصدر حسبه بمعنى كفى بمعنى محسب أي كاف. وقالوا كافينا الله ماذا؟ أمور أعدائنا. ده هو المعنى دي الحسب اللي تلقاه في القرآن. وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله أمور أعدائنا. واضح؟ ونعم من توكل إليه أمورنا ونعم الوكيل. الوكيل هو الذي توكل إليه الأمور كالمحامي مثلا تقول هذا وكيلي أكلت إليه هذا الملف. واضح؟ فالله جل وعلا نعم من يكون موكولا في ماذا؟ في تدبير أمور المؤمن. ومن تعلق بالله كفاه. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا راجعين من غزوة ماذا؟ حمراء الأسد أو إلى أقرب مذكور بدر الصغرى. فرجعوا منقلبين من بدر الصغرى. فانقلبوا بنعمة. النعمة هنا فسرها العلماء بالسلامة والعافية من الأعداء. وفضل فسروها بالتجارة التي أدركوها بعدما فقدوا المشركين في ساحة القتال وباعوا واشتروا فأكرمهم الله جل وعلا فعادوا سالمين غانمين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لا جراح ولا قروح ولا شيء من هذا القبيل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الإمام القرطبي رحمه الله ذكر حديثا رواه الإمام الترمذي وغيره جعله كالتفسير للفضل والنعمة. للشهيد 6 خصال وهي في العدد 70 وقد ورد في بعض الألفاظ للشهيد 7 خصال. وهذا الحديث يفسر ما رجع به هؤلاء المجاهدون. هذه الخصال 7 أيها الإخوان حتى لا أتجاوز واحدة منها. الأولى يغفر له في أول دفعة أي من دمه. أول دفعة يغفر للشهيد. يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة. أي يريه الله جل وعلا مقعده في الجنة. ويجار من عذاب القبر. ويأمن الفزع الأكبر، أي خاف معه، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. السادسة، ويزوج 72 من الحور العين. والأخيرة، ويشفع في 70 من أهله، الله أكبر، في 70 من أقاربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا كالتفسير للفضل والنعمة، كالتفسير. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يهدك بنعمة، بماذا نعربها؟ حالا. فانقلبوا فرجعوا متلبسين بنعمة، فبنعمة متعلق بمحذوف حال، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، اتبعوه ابتداء وانتهاء، اتبعوا رضوان الله بمتابعة رسول الله ونصرته والدفاع عن دينه رضي الله عنهم وأرضاهم، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا ينصرهم ويعلي مقاماتهم ويعزهم ويشرفهم، وقد عاشوا شرفاء، فتحوا القلوب والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي زمان عثمان وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، ما كانوا يعرفون أمريكا، وإلا لوصل إليها الإسلام. في زمان عثمان جاء عقبة بن نافع إلى المغرب الأقصى رضي الله عنه وأرضاه، هو ليس صحابيا، عقبة بن نافع الفهري. لا إله إلا الله، أعزهم الله ورفع أقدارهم، والله ذو فضل عظيم. وفي قوله والله ذو فضل عظيم إشارة إلى أن مرد العز والنصر والهداية والتوفيق إلى من؟ إلى الله. فدائما ينبغي لنا أن نتعلق بالله في استجلاب جميع المنافع واستدفاع جميع المضار. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قالها هنا: والله ذو فضل عظيم. لعل هذه الآيات أخذت نصف الوقت، ليس كذلك؟ إن شاء الله تصبرون معي. انتقل بنا القرآن الكريم بعد قوله جل وعلا والله ذو فضل عظيم، انتقل بنا إلى نصيحة غالية للصحابة الكرام ولنا أيضا في كل زمان ومكان، أنه ينبغي الخوف من الله وإجلال الله وملء القلوب به جل وعلا، وعدم التأثر بإرجاف المرجفين وأخبار المثبطين. فقال تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان. قيل هو نعيم بن مسعود، واضح، يخوف أولياءه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالاسم الإشارة هنا، انتبهوا، اسم الإشارة إما أن يعود على الشيطان بذاته وهو عالم بالغلبة كما يقول علماء العربية، أليس كذلك؟ وقد يكون عالما بالغلبة كما قال ابن مالك، زين؟ أحسنت، كالعقبة، نعم، مضافون مصحوب ال كالعقبة، الكتاب عالم بالغلبة على كتاب سيبويه، أليس كذلك؟ ماذا أيضا؟ العقبة فيه الألف واللام، لكن هذا عالم بالغلبة، نعم. إنما ذلكم الشيطان، بمعنى أن التطبيط والتخويف والإرجاف قد يكون من الشيطان بذاته، لأن هذا تخصصه، أليس كذلك؟ وقد يكون من أتباعه كنعيم بن مسعود وجماعة عبد القيس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. لا شك ولا ريب أن الشيطان اللعين، إذا قلنا بأن الوسوسة والإرجاف والتخويف من الشيطان بذاته بدون واسطة أتباعه، سنقول انتبهوا، يخوف أولياءه المنافقين المندسين المزروعين بين المؤمنين، ولا يوجد حذف في الآية، يخوف أولياءه، واضح؟ وإما كما قال بعض العلماء أن في الآية محذوفا يخوفكم، المفعول الأول محذوف، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، وأولياءه منصوب بنزع الخافض، يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه، وهنا يعود ماذا؟ يعود الضمير إلى من؟ يعود الضمير إلى الشيطان بذاته، ويعود الضمير أيضا إلى نعيم بن مسعود وجماعة عبد القيس، لأن الجميع متحدون على ماذا؟ على المؤمنين. إنما هؤلاء، إنما الشيطان بذاته أو بواسطة أتباعه يخوفونكم بماذا؟ بأوليائهم، أي بهؤلاء المشركين. فقوله أولياءه يعود إلى، يعود إلى المشركين، يخوفكم من أوليائه، يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوا أبا سفيان وأصحابه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدعاهم إلى إجلال الله وتعظيمه وأنه هو الناصر المعين تبارك وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا في قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين يذكر العلماء الحديث عن تعظيم الله وإجلاله، وأن المسلم ينبغي أن يملأ قلبه بالله وأن يربي نفسه على الخوف من الله تبارك وتعالى. ويذكرون حديثا في الحقيقة نذكر به أنفسنا وإخواننا، وقد ذكره العلامة القرطبي وغيره، أطت السماء، انظروا لهذا الإجلال ولهذه العظمة، أطت السماء. تعلمون ما معنى الأطط؟ وذلك الصوت الذي يسمع من ماذا؟ من الرحل عندما يوضع على البعير، كز كز فك الصوت. أطت السماء من شدة العدد كبير من الملائكة في السماوات السبع، أطت السماء، هناك ثقل للملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع قدم، وفي رواية ما فيها من موضع شبر، إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. الله أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم، رحمك الله، ولخرجتم إلى ماذا؟ إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم. وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخوتي الكرام، قبل أن ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى ولا يحزنك، وقرئت ولا يحزنك، نسيت أن أنبه على لفتة في قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن مفعول جمعوا محذوف. قال بعض علمائنا وإنما حذف مفعول جمعوا ليذهب الخيال كل مذهب فيما سيجمعونه للمسلمين، واضح؟ من أجل الترهيب. إن الناس قد جمعوا لكم ماذا؟ جيشا عظيما كم قوامه، واضح؟ فحذف المفعول ليذهب الخيال كل مذهب. وكذلك حذف فاعل زاد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا فزادهم أي فزاد قول الناس المؤمنين إيمانا، فحذف الفاعل فزادهم إيمانا، أين الفاعل؟ محذوف، واضح؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد تقولون في قوله تعالى يخوفكم قلتم إن المفعول محذوف على القول الثاني، أليس كذلك؟ فهل هناك في القرآن مثله؟ نعم، قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فرعون فألقيه في اليم. وقال تعالى لينذر يوم التلاقي، أي لينذركم يوم التلاقي، وهذا كثير. ننتقل إلى قوله جل وعلا ولا يحزنك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يمكن أن نعنون لهذه الآية بأنها تسلية لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطمين لنفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم الكافرين والمنافقين ويحمل هم المرتدين ويحمل هم اليهود الذين علموا الحقائق ولم يؤمنوا بها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يتندم ويتحسر عليهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله بأنها نزلت في المنافقين وزعماء اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في الذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه، لكن الآية عامة. فقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قلبا رحيما يحب الخير للغير، كما قال جل وعلا وما أرسلناك وجاء الحصر إلا رحمة للعالمين، كان يتحسر عليهم بدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبدليل فلعلك باخع أي مهلك، بخع نفسه أهلكها، فلعلك باخع نفسك زين، فلعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا، إلا أنه أخره فانتبه وتأمل كلام الباري، لأن صورة الكهفي فواصلها بالألف، فأسفا جاءت في الأخير لتتحد الفواصل بالألف يا مصطفى، وهذا من جمالية القرآن. قل هو الله أحد، الفاصلة دالية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد كفؤا له. إذا أردنا تقديم اسم كان وتأخير خبرها فنقول ولم يكن أحد له كفؤا، لكنه أخر الاسم وقدم الخبر من أجل الفاصلة. أرأيت جمالية القرآن؟ ولذلك تجد في بعض السياقات موسى وهارون، وفي بعض السياقات هارون وموسى من أجل الفاصلة، واضح؟ ولا يحزنك قراءة عشرية ومنها قراءة نافع عندنا، ولا يحزنك قراءة الجمهور وهي الأفصح، وكلاهما صحيح، لكن بعض العلماء جعل الأفصح هي أن تقول حزنني الشيء، أفصح من أحزنني الشيء، حزنه يحزنه حزنا وحزنا، وأحزنه يحزنه إحزانا، واضح؟ قال تبارك وتعالى ولا يحزنك، لا ناهية، لذلك جزم المضارع، ولا يحزنك الذين يسارعون يتوغلون في الكفر منتصرين له مدافعين عنه محاربين لأهل الحق مناصرين لأهل الباطل، ولذلك عبر بالمسارعة، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. بعض العلماء أخذ الآية على ظاهرها لن يضروا الله شيئا، فقالوا معنى إضرارهم أو معنى عدم إضرارهم الله شيئا أي عدم نقصهم من ملك الله وسلطانه شيئا، أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئا، فهو العظيم المتعال تبارك وتعالى. واستدلوا على هذا التفسير بالحديث الذي رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، لأن نحن مع الفجرة في هذه الآية، كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، هذا الشاهد أيضا من الحديث، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، والحديث تحفظونه، لن يضر الله شيئا، هذا على هذا التفسير. وبعض العلماء قال على حد في مضاف: لن يضروا دين الله شيئا، لن يضروا رسول الله ولا أولياء الله شيئا. واضح؟ وشيئا إما منصوب على المصدرية أي لن يضر الله شيئا من الضرر، وإما منصوب بنزع الخافض لن يضر الله بشيء. تدربوا على الإعراب مرة مرة وأعطيكم شيئا من الإعراب من باب التدريب ومن باب رفع الملل أيضا. لن يضر، هذه زمخشرية، لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا التمن فيه عظيم في الخير مرتان أو مرتين، وفيه عظيم وأليم ومهين في العذاب، فيه عظيم وأليم ومهين في العذاب، عظيم في الخير مرتين، وعظيم وأليم ومهين استعمل في العذاب. مر معنا قوله تبارك وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذي والله ذو فضل عظيم، أليس كذلك؟ زين. وهنا ماذا قال؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، وسيأتي معنا في الآية التي تليها: ولهم عذاب أليم، وسيأتي معنا في التي تليها: ولهم عذاب مهين، وفي التي تليها: أجر عظيم. فحافظ القرآن ينبغي ألا يختل ميزانه الحفظي وهو يقرأ هذا الثمن، وما أصعبه من ثمون، أليس كذلك؟ لنا معه قصص أيام الحفظ مع الطلاب. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. انتبه، قوله إنهم لن يضروا الله شيئا كالتعليل لذلك الحكم، أليس كذلك؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا داعي لي الحسرات والندامات، لا داعي للتحصر على هؤلاء، فإنهم لن يضروا دين الله ولا أولياء الله شيئا ما دام المسلمون معتصمين بدينهم، فلن يستطيع هؤلاء الانتصار عليهم. وكذلك كان، ما هزم المسلمون إلا عندما فرطوا في مبادئهم. إنهم لن يضروا دين الله ولا أولياء الله شيئا نكرة في سياق النفي تعم، شيئا يريد الله هذا جزاء وثاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يتسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه وينصرونه بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية، عقابهم ألا يجعل الله لهم في الآخرة نصيبا. يريد الله بمشيئته عدلا لا ظلما، وحاشاه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، عقوبة من الله. لماذا؟ لأنهم حاربوا الله ورسوله وأولياء الله ودين الله واستهزأوا بالمقدسات، فكان عقابهم ألا يجعل لهم جل وعلا نصيبا في الآخرة، إنما جزاؤهم العذاب الأليم عدلا من رب العالمين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. العظمة هنا وصف مشؤوم، العظمة هنا استعملت في الذم لا في المدح، واضح؟ بمعنى أنه عذاب لا يقادر قدره، بمعنى أنه عذاب لا يطاق، عافانا الله وإياكم. كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، انظروا لهذا العذاب العظيم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر يذاب يسهر به ما في بطونهم والجلود، وللملائكة مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. اللهم عافنا يا رب. وهم يصطرخون فيها، بكاء والعويل، هذا عذاب عظيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والآيات في النار في هذا الكتاب تفري الأكباد وتخلع القلوب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. سأل الله السلامة والعافية. بعد تسلية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه انتقل القرآن الكريم لتأكيد هذا الحكم الذي حكم به جل وعلا في هذه الآية، فقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا تأكيد لذلك الحكم، أليس كذلك؟ فانتبهوا، قد نص على هذا عامة المفسرين. إن الذين استبدلوا الكفران بالإيمان، استبدلوا الخسيس بالنفيس واتبعوا شرع إبليس وحاربوا الله وأولياءه، لن يضروا، توكيد لما مضى، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، ولهم عذاب أليم. بعد تأكيد ذلك الحكم وبيان مصير هؤلاء الكفرة المعتدين انتقل القرآن الكريم في الدرس القرآني الليلة الذي بدأناه من قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، انتقل الدرس القرآني لبيان أو لاستدراج الكفار بمتع الحياة الدنيا. هؤلاء المحاربون لله ورسوله، هؤلاء الكفرة المعتدون، ما يتنعمون فيه وما يرفلون فيه من ثياب العافية والأموال والمناصب في كل زمان ومكان، وخصوصا في زماننا اليوم، كم أغدق الله على الكفرة من الخيرات والبركات. ما عاش الناس في دنيا الناس ما تعيشه البشرية في زماننا من الخيرات والبركات، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هذا استدراج، لذلك قلت انتقل الاستدراج لبيان استدراج القرآن الكريم لهم. الله جل وعلا يستدرجهم بالنعم كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال هنا ولا يظنن الذين كفروا أنما شوف نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أليس كذلك؟ هذه الآية تذكرني بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فلما نسوا، انتبه، فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان هنا بمعنى الإهمال وبمعنى الترك، تركوا دين الله، كفروا بالله ورسله، جاء الاستدراج بالنعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كحال الكفرة في زماننا وفي كل زمان، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، انتبه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ثم يحمد نفسه سبحانه والحمد لله رب العالمين، وجاء به على شكل جملة خبرية لأنها تدل على الاستمرار والاستقرار بخلاف الجملة الفعلية، لم يقل وأحمد نفسي، قال والحمد لله رب العالمين. هنا ماذا قال؟ ولا يحسبن أبو سفيان وأصحابه في ذلك الزمان وكل كافر محارب لله ورسوله في كل زمان، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي، مر معنا الإملاء في سورة البقرة في آية الدين بمعنى الإلقاء لا علاقة له بآيتنا الليلة، آيتنا الليلة الإملاء بمعنى الإرخاء، ذاك بمعنى الإلقاء، وهذا بمعنى ماذا؟ الإرخاء. تقول العرب أملى لفرسه، أي أرخى لها حتى ترعى كما تشاء، واضح؟ أرخى لها الطول باش تسرح وتمرح وترعى كما تشاء. فما المقصود بقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما؟ قال علماؤنا بإطالة أعمارهم وإغداق النعم عليهم حتى يعيشوا في الرفاهية ورغد العيش، حتى يعيشوا في ماذا؟ في الرفاهية ورغد العيش، استدراجا لهم من الله تبارك وتعالى. إنما نملي لهم، قال ولا يحسبن على القراءتين، ولا يظنن الذين كفروا أنما، أن الذي، ما هنا موصولية أو مصدرية؟ قد تقولون مصدرية، نعم، كيف يكون التقدير؟ أن إملاءنا لهم، لأن الحرف المصدرية مع مدخولي يعطيك مصدرا، أن إملاءنا لهم خير لهم، أو أن الذي نمليه، ويكون العائد محذوفا، وأنتم تعلمون أن الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، أن إملاءنا لهم بإغداق الخيرات والبركات وإطالة الأعمار وعافية الأبدان ونحو ذلك مما يرفلون فيه، لا يظنن هؤلاء أن ذلك خير لهم. هذه مصيدة، الدنيا مصيدة للكفرة وهم لا يشعرون، كما قال جل وعلا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك آيتان في سورة التوبة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، شوف الاستدراج، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل يستمتعون 60 سنة ثم الموت، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. اللهم عافنا يا رب. أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما ذكر العلة، وإنما هنا أداة حصر، إنما نملي لهم، وبعض العلماء جعل ما هنا موصولية كما استحضر من التحرير والتنوير، إن الذي نمليه لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا، هذه اللام تسمى لام العاقبة، كقوله في سورة القصص فالتقطه آل فرعون، ما هي العاقبة؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. كانت عاقبة التقاطه أن صار لهم عدوا وحزنا، كانت عاقبة إملاء الله لهم بإطالة الأعمار وإغداق الخيرات والبركات، ماذا؟ زيادة الإثم، لأن الكفرة والفسقة عندما يتكرم الله عليهم بالأموال ماذا يصنعون؟ ينغمسون في الملذات وفي المعاصي والموبقات، مما يؤدي إلى زيادة الآثام، أليس كذلك؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، عقوبة من الله، والله إنها عقوبة من الله، كما قال تعالى إن الإنسان لا يطغى، زيد العلة أن رآه استغنى. قال تبارك وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يؤدي بهم إلى الفضيحة والمذلة والمهانة في قبورهم ويوم حشرهم ومثولهم بين يدي ربهم، وما في جهنم أشد وأبقى وأعظم وأنكى، نسأل الله السلامة والعافية، أي مذلة وإهانة بعد ذلك. والله إنهم لا يحسدون على مصائرهم، المصائر جمع مصير، ولهم عذاب مهين. ثم قال جل وعلا ثم انتقل بنا القرآن الكريم إلى حكمة من حكم غزوة أحد وقد مرت معنا أمثالها. قال تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، حتى يميز، قرأت بهما، حتى يميز الخبيث من الطيب. مر معنا في هذه السورة بعض حكم أحداث غزوة أحد، أليس كذلك؟ منها وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ومنها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ومنها وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، إلى غير ذلك مما مر. ومنها ما كان الله ليذر المؤمنين، قال علماؤنا، أو على القول الأول، قال علماؤنا الخطاب لمن؟ للكفار والمنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميزهم من ماذا؟ من هؤلاء، من هؤلاء الكفرة والمنافقين. وعلى القول الثاني أن الخطاب للمؤمنين والمنافقين، ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى يميز المؤمن الطيب من المنافق الخبيث، واضح؟ زين. نقول ماذا؟ يميز ميزا فصلا، وميز يميز تمييزا، ونقول امتاز يمتاز امتيازا، وامتاز اليوم أيها المجرمون انفصلوا عن المؤمنين، واضح؟ زين. في سورة ياسين حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب. وفعلا غزوة أحد أظهرت المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين، ولذلك قال بعدها وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لولا غزوة أحد التي تميز فيها عبد الله بن أبي ومن تبعه ونصره ما كنتم لتعلموا هذا الغيب، وهو معرفة المنافقين. لكن بسبب المحن والشدائد وأنواع البلاء تميز لكم الغيب وتبين لكم وانكشفت لكم الحقائق التي كانت غيبا، لذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. واضح؟ ما كان الله ليعين لكم كما قال القرطبي المنافقين مباشرة، هذا منافق هذا منافق هذا منافق. لا لا لا، لابد من الشدائد والمحن. إن صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. في الشدائد يعرف الإخوان، فكيف بنصرة الإسلام؟ فالشدائد تمحص الصادقين من الكاذبين، وغزوة أحد كانت تمحيصا، لذلك قال وليمحص الله الذين آمنوا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فبسبب تلك الشدائد والمحن التي عيشت في أحداث غزوة أحد تبين الصادقون من الكاذبين، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال بعدها فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين في نفس التمل في صدر سورة العنكبوت. قال هنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، والآية وإن فسرها المفسرون بما ذكرت الآن إلا أنها عامة، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالغيب خاص بالله إلا ما أطلع عليه رسله كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، افتعال من الرضوان، الارتضاء افتعال من الرضوان. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لذلك قال هنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقد أطلع الله رسوله على ما أراده اليهود عندما أرادوا أن يقتلوه، وعندما سممت له كتف الشاه أطلعه الله على الغيب، إلى غير ذلك من الأمور التي أطلع الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي يختار ويصطفي من رسله من يشاء، ثم دعاهم إلى ماذا؟ إلى الثبات على الإيمان والمداومة عليه والمداومة على نصرة دين الله، وأن لا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا وصبرا وجلدا كما قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. شوف أربعة أوامر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال هنا فآمنوا بالله زد ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قلت استعمل العظمة في الخير مرتين كما سلف معنا، والله ذو فضل عظيم، وهنا ماذا قال؟ فله أجر عظيم، ها؟ فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والأجر العظيم هو الذي لا يعلم حقيقته إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، حتى العيون ركت نعم العيون تتنعم وتتلذذ بالجمال، بجنس الجمال عموما، تعلق بالطبيعة أو تعلق بالنساء أو تعلق بأي شيء. لذلك ذكر تلذذ الأعين في جنات النعيم، ذكر الباطنة وذكر أمرا يتعلق بالنظر، وإن كان ذلك يعود إلى الروحي، لكنه خصصه بالذكر. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، قولوا أمين. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بعونك وتسديدك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم صبركم وتحملكم.